وبعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصحابة وفضل الصحابة والواجب في حقهم انتقل إلى القسم الثاني وهم علماء السلف في ذلك، وذكر فضلهم، ثم بعد ذلك ثلث بالأولياء وأن الأولياء هم من عباد الله عز وجل الصالحين، ولكن لا يصلون إلى درجة الأنبياء، لذلك قال ولا نفضل أحدا من الأولياء، والولي هو المؤمن التقي. قوله على أحد من الأنبياء، سواء كان هذا النبي من المتقدمين أو من المتأخرين، وسواء كان نبي ورسول أو أنه نبي ولم يبلغ درجة الرسالة، وسواء كان له أتباع أو ليس له أتباع، فالأنبياء بلا شك أنهم أفضل من جميع الأولياء، لذلك قال نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيان ليرد على الصوفية الذين يقولون بأن الولاية درجة أعلى من درجة النبوة، لذلك يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، أي بمعنى أنها أن درجة الولاية فوق درجة الرسالة، ولكن بلا شك أن هذا غلط واضح وبين، بل أعظم الدرجات وأفضل الدرجات إنما هي درجة الرسالة، ثم بعد ذلك النبوة، ثم بعد ذلك الولاية. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الكرامة، فنقول أولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الكرامة تقع لهذه الأمة ولغيرها، فيجريه الله على أيدي أناس صالحين، ولكن هذه الكرامة لا تصل إلى حد المعجزة، فهي لا تكون مقرونة بدعوى النبوة. وذكر الله عز وجل قصصا في إثبات الكرامة كما في سورة الكهف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كرامات مما وقع من الأمم السابقة. وأما ما يقع لهذه الأمة من الكرامات فهو كثير، لذلك صنف بعض الأئمة في هذه المسألة وهي كرامات الأولياء، ومن أحسنها كتاب كرامات الأولياء للإمام اللاركائي. ونقول الكرامة هي شيء خارق للعادة، وعلى ذلك نقول أن الخوارق للعادات على أنواع. النوع الأول ما يسمى بالمعجزة، وهو أو وهي نقول أي أن المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارف، وهذه أي المعجزة خاصة بالأنبياء، فهي من خصائص الأنبياء أو من دلائل الأنبياء أو من أعلام الأنبياء، أي أنها خاصة بهم وتسمى آية، وهو اللفظ القرآني كما قال تعالى: وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ولفظ معجزة قيل بأنه لفظ حادث لم يكن موجود من قبل، وأول من سمى ذلك بالمعجزة إنما هم النظار، إنما هم النظار هم الذين أطلقوا على ذلك، أي أطلقوا على الآية معجزة. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 3000، وبعضهم أقل من ذلك. وتكلم العلماء في هذه المعجزات أو الدلائل في كتب خصصوها في ذلك، ومن أشهرها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي، وكذلك الخصائص للإمام السيوطي، ولكن كتاب الخصائص يكثر فيه الأحاديث الضعيفة. النوع الثاني من الخوارق نقول ما يسمى بالإرهاص، وهو كل أمر خارق يتقدم النبوة، فهو تمهيد للنبوة كقصة الفيل. النوع الثالث الكرامة، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على أيدي أناس صالحين. فهم ملتزمون بالشرع النوع الرابع السحر، وهو أمر خارق للعادة ولكن إنما يظهر على أيدي أناس عرفوا بالفسق والفجور، فهم يتقربون إلى الشياطين. النوع الخامس ما يسمى بالاستدراج، وهو الأمر الخارق للعادة يعطيه الله بعض الفسقة أو الفجرة أو الكفرة ممن يدعي الصلاح أو الإسلام، وهو يريد إفساد الناس. النوع السادس نقول ما يسمى بالمكر أو الخداع، وهو أمر خارق للعادة يعطيه الله بعض الجهلة من العباد ممن أغواهم الشيطان فيظن أن هذا كرامة وليس كذلك، إنما هو من الشيطان يتمثل لهم في صورة فيحدثهم بأمر يظن أن ذلك كرامة، وهو مكر وخداع من الشيطان. السابع نقول الإهانة والاحتقار، وهو أمر خارق للعادة يجريه الله على خلاف المراد من ذلك الشخص، وذلك إظهارا وتكذيبا لهذا المدعي كما وقع لمسيلمة الكذاب حينما قرأ على رأس صبي أصيب بالصلع بعض رأسه ثم بعد ذلك صلع كل الرأس، وكذلك حينما قرأ على بئر ونفث فيها وكان فيها الماء قليل فغارت وذهب ماؤها، فنقول أن هذا من باب الإهانة والاحتقار. النوع كم؟ الثامن. نقول النوع الثامن المعونة، وهو أمر خارق يجريه الله على بعض أيدي العباد وهم من عوام المسلمين ليخلصهم من الفتن أو المحن أو المكاره التي يقعون فيها كالغرق أو أن يتيه في صحراء أو غير ذلك. وعلى ذلك نقول ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ نقول المعجزة هي للأنبياء، أما الكرامة فإنها تكون للمؤمنين. ثانيا نقول أن المعجزة فيها إظهار التحدي، أما الكرامة فصاحبها لا يظهر التحدي. ثالثا نقول أن المعجزة صاحبها مأمون من التبديل والتغيير لأنه نبي، أما الكرامة فصاحبها قد يتبدل ويتغير وينتكس كما وقع من بلعم ابن باعورة أن الله عز وجل أعطاه من الكرامات فكفر بالله عز وجل. طيب لو قال قائل ما هي شروط الكرامة؟ نقول الكرامة لها شروط. أولا لا بد أن يكون صاحب الكرامة مؤمن تقي، أو بمعنى آخر لا بد أن يكون ولي لله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الكرامة لا تكون إلا للأولياء. ثانيا نقول أن الكرامة صاحبها لا يدعي الولاية، وإنما يعلم أن الولاية درجة تتعلق بقبول الأعمال، والله أعلم بمن قبل عمله أو لا. فلذلك نقول أن شرط الكرامة لا بد أن تكون لولي، ثانيا أن يكون هذا الولي لا يدعي الولاية. طيب ما فائدة الكرامة؟ نقول الكرامة لها فائدة، بل لها فوائد. منها نقول أولا الكرامة هي بمثابة الهدية للأولياء، فهو يكرمهم سبحانه وتعالى، وذلك إظهارا لصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. ثانيا قد تكون هذه الكرامة من فوائدها أنها تسد حاجة ذلك الرجل أو ذلك الولي من طعام أو شراب أو هبة علم أو غير ذلك. كذلك من فوائدها أنها دليل على صحة نبوة من تبعه ذلك الولي. كذلك نقول فيها نصرة لهذا الدين ورفعة لأولياء الله عز وجل، كذلك نقول أن فيها تثبيت للمؤمنين، ومع ذلك نقول أنه لا ينبغي للولي أن يتطلع للكرامات ولا ينظر إليها، بل ينظر دائما للاستقامة، أي بمعنى أنه يعبد الله عز وجل ولا يتطلع لطلب الكرامات. لذلك ذكر بعضهم أنه قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، وهذا قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وظل في هذا الباب، أي في باب الكرامات، نقول طوائف: الطائفة الأولى الصوفية، فظنوا أن الأولياء لهم مطلق الكرامات، فكل من اعتقدوا أنه ولي نسبوا إليه الكرامات، من إجابة الدعوات وقضاء الحاجات وغير ذلك. فلذلك نسبوا للأولياء ما هو من خصائص الله عز وجل. الطائفة الثانية وهم الأشاعرة، أنهم اعتقدوا أن الكرامة كالمعجزة، أن الكرامة تكون كالمعجزة، إلا أنه يفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة، أي بمعنى أن الكرامات تكون للأولياء كما تكون المعجزة للأنبياء، ولا فرق بينهما، إلا أن النبي يدعي النبوة والولي لا يدعي النبوة. الطائفة الثالثة وهم الخوارج المعتزلة، الذين أنكروا الكرامات وقالوا بأن الكرامات وهي التي أو الأمور الخارقة للعادة لا تصح ولا تنسب لأحد في ذلك، فكذبوا النصوص الشرعية وخالفوا في ذلك الواقع. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة. نقول: الأشراط جمع شرط، وهو العلامة، والمراد بذلك علامات الساعة التي تدل على قرب وقوعها. والعلامات ذكر العلماء أنها على نوعين أو ثلاثة. النوع الأول العلامات الصغرى، النوع الثاني العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى فهي التي وقعت وتقع، أما العلامات الكبرى وهي التي لم تقع، من خروج الدجال، نزول عيسى وغير ذلك. ومنهم من قال بأن أشراط الساعة على ثلاثة أنواع: النوع الأول العلامات الصغرى وهي التي وقعت وانتهت، ثانيا العلامات الوسطى وهي التي لا تزال تقع، النوع الثالث العلامات الكبرى وهي التي لم تقع بعد. سميت بالكبرى لأنها عظام، بعدها تكون الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خروج الدجال، نقول من أعظم الفتن في آخر الزمان خروج الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. وبلا شك أنها أعظم فتنة تمر على الأمة هي فتنة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا بأنه أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى. نقول الدجال بلا شك أنها من أكبر الفتن التي تمر، ومكان خروج الدجال إنما يكون من بلاد فارس، وبالتحديد من بلاد خراسان، كما ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج بأرض المشرق يقال لها خراسان، ولكن ظهوره بين الناس وانتشاره إنما يكون بين الشام والعراق كما ورد في الحديث. أما مدة بقائه في الأرض فإنا نقول أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام وسائر أيام كأيامنا، وأكثر ما يكون أتباعه إنما هم من النساء واليهود كما ورد في الحديث، أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. وله قدرة من قدرته ما يكون بسرعة انتقاله من بلد إلى بلد، وكذلك ما يكون معه من جنة ونار، وكذلك استعانته بالشياطين في التصور في صورة الآباء، وكذلك قتله ذلك الشاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونزول عيسى ابن مريم. قوله ونزول عيسى، نقول أولا مكان نزول عيسى عليه السلام ورد في حديث النواس بن سمعان أن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وصفته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر ماء ولم يصبه بلل. ووقت نزول عيسى عليه السلام إنما يكون إذا خرج الدجال في ذلك فينزل فيقتله. على ذلك نقول: ما هي أعمال عيسى عليه السلام؟ نقول من أول الأعمال التي يقوم بها هو القضاء على الدجال، ثم بعد ذلك يقيم في الأرض 40 سنة يقوم فيها بالعدل ويكسر الصليب، وكذلك يضع الجزية ويفيض المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بطلوع الشمس. قوله ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، هذه الآية الكبرى نقول أن طلوع الشمس هو أول الآيات، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. ولكن قد يكون هناك إشكال أن قبل طلوع الشمس الدجال عيسى نزول عيسى والدجال وغير ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. فما هو الجمع بين ذلك؟ نقول يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول طلوع الشمس أو خروج الشمس، نقول باعتبار أن هذه الآية التي لا يقبل بعدها إيمان ولا توبة، أي أول الآيات باعتبار عدم قبول الأعمال من الإيمان أو الزيادة في الأعمال. ثم قال وخروج دابة الأرض. وخروج دابة الأرض، نقول الدابة تخرج في آخر الزمان، وهذه الدابة تسم الناس على وجوههم، فهي تميز بين المؤمن وبين الكافر. وهل ورد في ذلك صفة هذه الدابة؟ ورد في الشرع صفة لها، وكذلك مكان للخروج ووقت للخروج. نقول لم يرد في ذلك أحاديث صحيحة، وإنما يذكر أهل التفاسير كثيرا من ذلك من الأحاديث، ولكنها لا يصح في ذلك شيء. فلذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بخروج الدابة في آخر الزمان. أما صفة هذه الدابة، مكان خروجها، كذلك وقت الخروج، فيقال الله أعلم به. ثم قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الشيخ لم يتطرق إلى يأجوج ومأجوج ما اعتقاده في ذلك. كيف؟ لم يتطرق إلى يأجوج ومأجوج. نعم. ما اعتقاده. طبعا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن تركه في ذلك لعل اختصارا. طيب قال وخروج، قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. أولا ما هو الكاهن وما هو العراف؟ سبق لنا في كتاب التوحيد. ها حسن، الكاهن من هو؟ هو كل من ادعى معرفة الغيب. كل من ادعى معرفة الغيب فإنه يقال له كاهن أو يقال له عراف. واختلف العلماء في الفرق بينهما، فقيل الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية، أما العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، فينظر إلى النجم أو يخط بالأرض أو غير ذلك. وقيل العراف هو من يدعي معرفة الغيب، فإن كان عن طريق الشياطين فهو كاهن، وإن كان عن طريق النجم فهو منجم، وإن كان عن طريق الخط فإنه يقال له الطرق وغير ذلك. حكم السؤال للكاهن أو العراف، نقول السؤال الكاهن والعراف أو التصديق لهم على درجات أو على أنواع. النوع الأول أن يسأل الكاهن أو العراف بلا تصديق، أن يسألهم سؤال كهانة ولكن لا يصدقه، نقول لا تقبل له صلاة 40 يوما كما ورد في الحديث، من سأل كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما النوع الثاني أن يسأل ويصدق، فهذا على درجتين. الدرجة الأولى نقول أن يسأل عن أمر غيبي، وهذا الأمر الغيبي من الغيب المطلق في الساعة والأمور المستقبلية ومتى الوفاة وغير ذلك. فإن سأل وصدق فإنه يكون كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. لماذا؟ نقول لأنه صدقه فيما هو من خصائص الله في الغيب المطلق إنما هو من خصائص الله، وهذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. الدرجة الثانية أن يسأل، هو الأول قلنا يسأل بلا تصديق، والثاني قلنا يسأل بتصديق وهو على درجته، وممكن نجعلها ثلاثة أقسام كمشاهدة بالاصطلاح. طيب الدرجة الثانية نقول أن يسأل، وهذا السؤال إنما هو غيب عن غيب نسبي وليس من الغيب المطلق فيصدقه، كمعرفة الضالة أو مكان الضالة، فإننا نقول أن هذا كفر ولكنه كفر أصغر. ويحمل عليه حديث: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هذه رواية في الحديث. وعلى ذلك نقول أن سؤال الكاهن على نوعين أو ثلاثة: النوع الأول يسأل بلا تصديق، النوع الثاني يسأل بتصديق، فإن كان هذا التصديق لأمر غيبي مطلق من خصائص الله فمن صدقه فهو كافر. النوع الثاني أن يسأله فيسأله عن أمر غيبي نسبي كمعرفة الضالة وغير ذلك والأحداث الواقع في الزمن الماضي، فإننا نقول أن هذا كفر أصغر ولم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، أي بمعنى أن من ادعى شيء، أو يعني بمعنى أن من قال قولا أو فعل فعلا أو اعتقد اعتقادا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن هذا القول أو فعل أو الاعتقاد لا نقبله بل نرده عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع على الحق هو المراد في ذلك، فهو الحق والصواب. أما ضد ذلك وهو الفرقة فإنها زيغ وعذاب. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، وقال: إنما الاختلاف بين الأنبياء إنما هو في الشرائع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في الدين فإننا نقول أن دين الله إنما هو دين واحد، والاختلاف بين الأنبياء إنما هو في الشرائع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلا أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. نعم، ثم قال: وهو بين الغلو والتقصير، أي اعتقاد أهل السنة والجماعة بين الغلو والتقصير. من هم الذين غلوا في الدين؟ هم الخوارج. خوارج غلوا في الدين وغلوا في أحكام الدين في ذلك. والتقصير أي الذين قصروا في الدين واعتقدوا أن الإنسان بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، هم المرجئة في ذلك. فأهل السنة والجماعة بين الغلو وبين التقصير وبين التشبيه والتعطيل. قوله بين التشبيه، التشبيه بمعنى التمثيل، ومنهم من فرق بين التشبيه والتمثيل، وأول من قال بالتشبيه أو التمثيل هم اليهود، فوصفوا الله عز وجل بالحزن والبكاء والغل والفقر، ثم بعد ذلك تسلل إلى بعض من ينتسب إلى المسلمين، وأول من قال به هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم بعد ذلك تلقفه الرافضة، وذلك حينما شبه علي رضي الله عنه بالرب، ثم بعد ذلك قال به الرافضة وأول من نشره في هذه الأمة هو هشام ابن الحكم الجواليري أو هشام ابن سالم. ثم قال والتعطيل، التعطيل أول من قال به هو الجعد بن درهم، ثم تلقف هذه المقالة الجهم بن صفوان فنسب التعطيل إلى الجهم بن صفوان، ثم بعد ذلك تلقفها المؤسس الثالث بشر المريسي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبين الجبر والقدر. قوله وبين الجبر أي بمعنى أن الإنسان مجبور على أفعاله، وهذه البدعة بدعة من؟ الجهمية، بدعة الجبرية نتجت من الجهمية. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان. فالجهم أصلها جميعا، هذه البدع إنما كانت من تأصيل الجهل في ذلك. ثم قال والقدر أي بمعنى الغلو في هذا الباب. فالغلو في باب الجبر أي في باب القدر يكون جبريا أو يكون قدريا. فالقدرية ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأما الجبرية قالوا بأن الله هو الذي يجبر العباد على أفعاله، أي بمعنى أنه لا فعل له وإنما الذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يوصف به العبد إنما هو من باب المجاز. ثم قال وبين الأمن والإياس أي أن أهل السنة والجماعة قالوا أن الإنسان يعيش بين الأمن والإياس، أي إذا عبد الله فإنه لا يأمن، كما أنه إذا عصى الله فإنه لا ييأس من روح الله عز وجل، أي أنه يدور بين الأمن والإياس، وسبق الكلام على ذلك مفصلا. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، لما ذكر هذا الاعتقاد الحق ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة تجاه أهل البدع، أي أنهم براء من ذلك، وهذا يدخل في عقيدة الولاء والبراء، فنحن نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى في الختام ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله منا وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت بحمد الله بشرح شيخنا أبي محمد فادي بن محمد الغفيلي حفظه الله تعالى ونفع به بجامع القاضي بمدينة عنيزة حفظها الله مدينة العلم والعلماء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاك الله. طيب لعلنا إن شاء الله.